الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. من أسباب السعادة في الدنيا والآخرة، أيها الأحبة الكرام، من أعظم أسباب السعادة في الدنيا والآخرة، بل هو أعظمها، أن يكون المرء موحدا محافظا على توحيده، لا يشرك بالله يسيرا ولا كبيرا، ولا يقع في الشرك الأصغر ولا الأكبر. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. كل ذنب أمام التوحيد الله تعالى يغفره، وكل حسنة أمام الشرك الأكبر الله جل جلاله لا يغفر منها شيئا. فلذلك قال ربنا تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك. هؤلاء الموحدون لله تعالى، العارفون بقدره وجلاله، المقيمين أمره والمنتهين عن نهيه، هؤلاء الذين لم يلبسوا إيمانهم بشرك لهم الأمن التام على حسب إيمانهم وإكماله، وعلى قدر إنقاص من هذا الإيمان على قدر ما ينقص لهم الأمن والهداية. ولذلك أيها الحبيب، هذا التوحيد الجليل العظيم جاءت به كل الأنبياء والمرسلون. الأنبياء والرسل من أول آدم جاءوا أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فهيئ نفسك لهذا الأمر الجلل، وأصلح أقوالك وأعمالك، لا تقع في الشرك لا صغير ولا كبير، وعلق قلبك بالله جل جلاله في أفراحك وأتراحك، في غناك وفقرك، في كل حال علق قلبك بذي الجلال والكمال. ثم ثانية، أداء الفرائض. أداء الفرائض من أعظم أسباب السعادة للعبد في الدنيا والآخرة. فوالله من وحد الله وأدى فرائضه الواجبة عليه تجاه ربه، والواجب الذي عليه تجاه العباد، والله يحيا في الدنيا وكأنه في جنة لا يعلم بها أحد إلا من وفقه الله لمثل ذلك. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. ورسولنا صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات افترضهن الله تعالى على العباد، من أتم وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له عهد عند الله أن يغفر له. ما أكرم الله، يوجب عليك العمل ويعظم لك الجزاء. وفي الرواية الأخرى عن عبادة بن الصامت: خمس صلوات كتبهن الله تعالى على العباد، من جاء بهن لم يضيع شيئا منهن استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة. هنيئا لك. إياك والاستخفاف بالصلاة، من استخف بها هوى وزل زلة عظيمة لا تجبر إلا أن يتوب توبة نصوحا صادقا لله تعالى. من جاء بهن ولم يضيع شيئا منهن استخفافا بحقهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة. لك عهدان عظيمان: عهد بمغفرة الذنب ودخول الجنان والحصول على الرضوان العظيم من رب العالمين. وما أجمل ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الصلاة يوما فقال: من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. يا شباب الإسلام، أين أنتم من الصلاة؟ آخر شيء يفكر فيه أبناؤنا إلا من رحم الله الصلاة. هذا عيب كبير. لن تنتصر أمة أبدا تؤخر فرض ربها عليها ولا تقوم به كما أمر الله جل ذكره. النساء والرجال، الكبار والصغار، الواجب على الجميع أن يعظموا شأن الصلاة، فإن شأنها عظيم. والله ما من أحد يؤمن بالله ويقيم الصلاة ويؤدي الواجب الذي عليه إلا أدخله الله الجنة، وهذا القسم لست حالسا فيه بإذن الله. وما ذاك إلا مصداق لما رواه الإمام البخاري رحمه الله، قال: من آمن بالله وبرسوله وأقام الصلاة وصام رمضان أدخله الله الجنة، جاهد في سبيل الله أو مات في أرضه التي ولد فيها. هكذا أيها الأحبة الكرام، أداء الفرائض عظيم، وكذلك أداء الواجب الذي عليك للخلق. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثالثا، أن يجعل الأمر أن يجعل العبد دائما أبدا همه الدين، وهمه إعلاء كلمة الله، وهمه نصر المسلمين. من أصبح والدنيا همه فرق الله تعالى شمله وجعل فقره بين عينيه، ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب الله له. ومن أصبح والآخرة همه جمع الله شمله وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة رغما عنها. وصدق الله جل ذكره: من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء، ليس ما يشاء هو، ما نشاء لمن نريد، قد يكن له ولغير أو لغيره. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. دائما أبدا اجعل همك نصر الإسلام وارتفاع الدين ونشر كتاب الله تعالى ونشر السنة والألفة والمودة بين عباد الله وكل ما فيه خير للإسلام والمسلمين، هذا هو همك. مع ذلك عليك بالسبب العظيم، ألا وهو المداومة ذكر الله تعالى. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فاذكروني أذكركم، من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وأعلى الذكر وأعظمه، أعظم أنواع الذكر كلها، كتاب الله، القرآن الكريم. أقبل يا عبد الله على القرآن قراءة وحفظا وتعلما وتعليما ونشرا لكتاب الله، فهذا أعلى أنواع الذكر. ثبت عن الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك ثبت هذا عن الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليهما، أن الإمام رأى رب العزة في النوم 99 مرة، فقال: لو رأيت ربي المرة المئة لسألت عن أحب شيء يتقرب به العباد إليه. فرأى رب العزة 100 مرة، فقال: يا ربي، ما أجل شيء يتقرب به العباد إليك؟ قال: كلامي يا أحمد، القرآن الكريم. قال: يا رب، بتدبر أو بغير تدبر؟ قال: بتدبر وبغير تدبر. لا شك قراءة القرآن مع تدبر أعظم أجرا، وقراءة القرآن على أي حال وإن سهى العبد أحيانا فلا شك فيها الأجر العظيم. اللهم ألف بين قلوب المسلمين ووفقنا لكل خير. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وبعد، أيها الأحبة الكرام، قبل أن نبدأ في هذه الخطبة الثانية أذكر إخواني المصلين خارج المسجد أن عددًا من الإخوة أخبرني أن بعض المصلين يصلون أمام المحراب، ولا شك أن هذه لا تصح صلاته جماعة وكأنه لم يصلي. أذكر إخواني أن يصلوا خلف الإمام، لا يتقدموا عليه، فالواجب على العبد أن يقتدي بإمامه، لا يكون هو إمام الإمام. فأقول أيها الأحبة الكرام، من أعظم أسباب السعادة في الدنيا والآخرة حسن الخلق. وربنا تعالى يقول ويثني على سيد الأولين والآخرين: وإنك لعلى خلق عظيم. ويخبرك رسولك بمقصد عظيم من مقاصد بعثته: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وقال: ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق. نعم، إن المؤمن يدرك بحسن خلقه درجة الصائم القائم. ثم يا عبد الله، أخيرا وختاما، كن دائما أملا سببا لسعادة المسلمين، وكن دائما أملا ما استطعت سببا في تفريج كروباتهم، السعي في قضاء حوائج المسلمين. نعمة عظيمة يختار الله تعالى لها من شاء من سادات أوليائه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه قربة، أو تدفع عنه جوعاً، أو تقضي عنه ديناً، ولأن أمشي مع أخي في حاجة له حتى أقضيها له أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا شهراً. فهكذا عباد الله، إذا نظرت إلى ذلك علمت يقيناً أن ديننا ليس دين قول فقط، كما قال أهل البدع يقولون: قل لا إله إلا الله ولا عليك بعد ذلك، ويقولون: فأثابهم الله بما قالوا جنات. نقول لهم: هذا هو الضلال المبين. ديننا عقيدة وشريعة وأخلاق وعبادات ومعاملات. في باب المعاملات: رحم الله امرأ سمحا إذا اشترى، سمحا إذا باع، سمحا إذا اقتضى، في كل أحواله يتصف بالسماحة. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يبارك لنا في ديننا، وأن يوفقنا لكل خير، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها. اللهم أصلح حال المسلمين أجمعين، واصرف عنهم الفتن ما ظهر منها وما بطن يا رب العالمين. اللهم اجعل قطر ومن فيها أمنا وأمانا إلى آخر الزمان، وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم أطل أعمارنا وأحسن أعمالنا، وأحسن يا ربنا خاتمتنا. اللهم صل على محمد وآله وأقم الصلاة.